الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وأمة الإسلام منها. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إن المرأة كلما نظر في الواقع واستجدت الأحداث كلما ازداد يقينه في منهج أهل السنة الأصيل، وذلك أن أهل السنة والأثر لا يتابعون كثرة كاثرة من العلماء، فضلا عن العامة والدهماء. أهل السنة والأثر لا يتابعون الكثرة الكاثرة من العلماء، فضلا عن أن يكون هذه الكثرة من العامة والدهماء. أهل السنة لا يتابعون الكثرة الكاثرة، فإمامهم الدليل وحجتهم النص، فإن الجمهور ليس حجة، إنما الحجة في النص والدليل. والله تعالى لم يتعبدنا بقول الجمهور، فلا يصرف الحديث عن ظاهره بقول الجمهور. فمثلا لا يصرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لقول الجمهور، ولا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة لقول الجمهور، ولا يصرف العام إلى الخاص لقول الجمهور، وذلك لأن قول الجمهور ليس حجة، والنص والدليل حجة، فلا يترك ما هو حجة لأجل ما ليس بحجة. وتفسير هذا الكلام أنه إذا ما وردت الآية من كتاب الله، أو ورد النص الصحيح الصريح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج علينا أحد يقول عموم العلماء، جمهور العلماء، جل العلماء، أكثر العلماء، أغلبية العلماء يقولون أن الحديث ليس معناه كما تفهم من ظاهره. نقول لهم وما معنى الحديث إذن؟ يقولون المعنى كذا أو كذا أو كذا، فالعلماء صرفوه عن ظاهره، ليس المعنى الذي تفهمه من ظاهره هو المراد من كلام الشرع، ولكن المراد ما فهمه جمهور العلماء، نقول هذا كلام باطل. إذا أمر الله تعالى أمرا أو أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أمرا نقول هذا الأمر يفيد الوجوب، يفيد الفرضية، يفيد الإلزام، يجب أن نفعل هذا الأمر، ومن لم يفعله فهو آثم ظالم فاسق عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا النهي الذي أتى في كتاب الله أو في سنة رسول الله لا تفعلوا كذا، هذا النهي للتحريم، فمن فعله فهو حرام عليه، آثم عند الله عز وجل، ظالم لنفسه مبين. ولا عبرة لقول الجمهور الذين صرفوا هذا النهي إلى الكراهة من التحريم، قالوا لا، هذا النهي ليس على التحريم، ولكن يمكن أن نفعل هذا الفعل. لماذا؟ لكذا أو لكذا أو لكذا، لأسباب عدة. نقول بل إن النهي الذي يأتي في النصوص الشرعية يكون للتحريم حتى وإن خالف ذلك الجمهور بغير حجة، وهكذا. فالنص والدليل حجة، وقول جمهور العلماء الثقات الربانيين ليس حجة، فضلا عن جمهور الدهماء والعامة ومن ليس له في هذا الدين نصيب من العلم. بطبيعة الحال قولهم ليس حجة. إذا كنا نتكلم عن علماء ربانيين ثقات نقول جمهورهم ليس حجة في أن يغير الكلام عن ظاهره ونصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر محتمل، ليس حجة. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره لحذيفة رضي الله عنه بالسمع والطاعة للأمير الظالم الجائر، قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا الحديث كلمتكم فيه من قبل وعلقنا عليه من قبل وأخذنا منه العبرة والأحكام التي وصفناها في واقعنا الأليم الآن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يسمع ويطيع للأمير الظالم الجائر، قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. فلا يحتج علينا الآن متهوك جاهل ليس له من العلم نصيب إلا كما يأخذ العصفور بإنقاره من البحر فيقول ولكن جمهور العلماء جوزوا الخروج على الحاكم الظالم. هذا إن كانوا علماء، وبطبيعة الحال جوزوا القوة ورد العدة، لأن الحاكم الظالم لن يترككم، سيواجهكم بالقوة والشدة والبطش والبأس، وبالتالي جوزوا المواجهة. ومن جملة المواجهة الاغتيالات والتفجيرات، سواء كان فاعلها تكفيريا أو علمانيا بمعونة صهيوني، أيا كان هذا الذي يفعل تلك التفجيرات أو تلك الاغتيالات، وأيا كان الذي يفعلها فاعل على الحقيقة أم ساكت راض بها، يؤيد ويقوي عزم من يفعلها بأن يخرجه على قناته مثلا أو يمدحه أو يثني عليه ويقول هذا علامة هذا فقيه، فما بالك أيها الرجل الذي مدحت هذا العلامة الفقيه لا تنكر عليه في مسألة أنت تنكرها، سكوتك عنه دليل على رضاك بها. فأنا أقول يدخل في هذا الساكت عن هؤلاء الذين طالبوا بالمواجهة، وإن كانت يدخل فيها التفجيرات والاغتيالات، وقد صرحوا بهذا بألسنتهم، وإن عجزوا عن فعل ذلك وقام بها غيرهم فقد شاركوا في هذه الأفعال، لأنهم كما يقولون الذي يعترف على نفسه قد أتى بسيد الأدلة، الاعتراف سيد الأدلة. رجل قتل فأتى رجل آخر لم يقتله فقال أنا قتلته، قتلناه به لأنه اعترف على نفسه أنه القاتل، فلا يحتاج إلى أدلة، الاعتراف هو سيد الأدلة وهذا في الشرع. فلما يقول رجل سنفعل كذا وسنفعل كذا والدم بالدم، ثم يأتي رجل آخر فيصيب دما، هذا الدم هو الذي كان يقصده الأول. من الذي يتهم؟ الأول الذي قال سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأفجر وسأغتال ولن نترككم إلى آخر هذه المسألة نعلمها جميعا. ويدخل في هذا من سكت عليه ومدحه وأثنى عليه، هذا فقيه، هذا علامة، كل هؤلاء مشتركون، كل هؤلاء مشتركون. لذلك أهل السنة لا يتابعون الكثرة الكاثرة من العلماء الثقات فضلا عمن لبسوا زي العلماء وليسوا بذاك، لا يتابعونهم، خاصة إذا ما زاغوا عن ظاهر النصوص الشرعية بغير أدلة أو بينة أو برهان أو حجة، لا يتابعونهم على ذلك. فبالرغم أن هؤلاء قد يكون منهم رجل تكفيري ينتمي إلى اتجاه يسمى إسلامي ربما، أو قد يكون علمانيا بمعونة صهيونية، لا ندري من فعل تلك التفجيرات التي أصابت دما حراما وأباحت نفسا معصومة بأي وسيلة، بأن يفجر الرجل نفسه أو غير ذلك من الطرق. قد حرم الأئمة الثقات من أهل السنة والجماعة الأصليين في هذا الزمان، ورجل منهم يزن أمة وحدة كالألباني رحمه الله، وابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، قالوا بأن الرجل الذي يربط حول وسطه حزاما لمتفجرات فيذهب فيفجر نفسه بنفسه ليقتل عددا من الناس، قالوا هذا منتحر. قال بعض المتهوكين المنتسبين للمحدثين ولعلماء الأمة، قال بأن هذا جليطة، هكذا جليطة، هذه الفتوى من العلماء الربانيين الثقات الأفزاز، يسميها هؤلاء جليطة. لما؟ لأنهم لم يتربوا على السنة، إنما تربوا على البدعة والضلالة، تربوا على أن يضعوا أيديهم في أيدي المبتدعة ويقولون هذا نصرة لدين الله تبارك وتعالى، تربوا على رد نصوص الأدلة الشرعية الظاهرة بماذا؟ بالأهواء والآراء، تربوا على أن المشايخ أقوالهم تقدم على قول غيرهم وإن كانت معهم الأدلة، تربوا على بغض أهل السنة والحط عليهم والكلام عنهم وتحذير الناس منهم، هكذا تربوا. لذلك نشأوا جيلا على وتيرتهم يمشي وعلى طريقهم يخطو، نشأوا جيلا لا يفقه شيئا في دين الله، وإذا ما تكلم تكلم بجهل مركب يظن أنه يقول الحق وهو ينطق بالضلال المبين. وأنا أقول هذا لأنهم صرحوا بتكفير الأمة، وذكرت لكم هذا مفصلا قبل ذلك من هذا المكان، وأن أحدهم كان يقول هذا شعب غير مسلم، لذلك جوزوا هذا القتل، هذا يتضمن ذاك، إذا ما كان هذا شعبا غير مسلم إذن أنت تحل دمه ودمه معصوم وليس بهدر، أنت تحله. لماذا؟ لأنك قلت بأن هذا شعب ليس مسلما، ليس مسلما. إذن الخطوة التي بعد ذلك قتال هذا الشعب الذي وصفته بأنه غير مسلم. فالسنة براء من هذا كله، وهؤلاء جميعا أيا كانت أوصافه ينتمي إلى اتجاه يسمونه إسلاميا أو تكفيريا أو اتجاها علمانيا صهيونيا أيا كان، فكل أهل الأهواء يجتمعون على الخروج والسيف، كل أهل الأهواء يجتمعون على خروجه والسيف. قال أيوب السختياني رحمه الله: أهل الأهواء كلهم خوارج، كلهم خوارج. وقال: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، أي أن أهل الأهواء والبدع اختلفوا في الأسماء، حزب كذا، طائفة كذا، ائتلاف كذا، فرقة كذا، جماعة كذا، ويجتمعون على الخروج ومقاتلة المسلمين، يجتمعون على الخروج ومقاتلة المسلمين. لذلك انظر إلى الأسماء التي خرجت في المظاهرات منذ مظاهرة مبارك، وهم يعلمون جيدا أن مظاهرة ستصيب دما حراما، وقد أصابت. كم من دم حرام أريق من أول تلك المظاهرات، كم؟ هل يعد؟ لا يعد ولا يحصى، في الأقسام والمديريات وفي الشوارع والطرقات والبيوت وعلى الطرق، كم من دم حرام وكم من عرض انتهك من أول اندلاع تلك المظاهرات. ومع ذلك بعض من ينتسب إلى الدين والعلم خرج وأيد تلك المظاهرات، أو ليس كذلك؟ بلى، بلى كذلك. انظر الأسماء التي خرجت، كل هذه الأسماء اجتمعت على خروج رغم اختلاف انتحالاتها واختلاف اتجاهاتها ومذاهبها. فأهل الرأي يختلفون اختلافات شتى في أفكارهم ونحلهم ومذاهبهم وطرائقهم ومناهجهم. أهل السنة لهم سمت ومنهج وعقيدة وفكر وطريق واحد، أما أهل الأهواء يختلفون اختلافات شتى. أسماء كثيرة لو جعلنا نعددها على هذا المكان لن ننتهي اليوم، كلهم اجتمعوا معا في المظاهرات، كل هؤلاء. لماذا؟ لأن السلف هكذا قالوا، قالوا بأن الخوارج اختلفوا في أسمائهم واتفقوا على الخروج والسيف. أهل الأهواء كلهم خوارج، كلهم، حتى ومن لم يخرج منهم فقد أيد من خرج. ما قيمة رجل جلس في فضائياته يتكلم وينظر ويقاعد ثم يخرج معه بجواره رجل من الذين يخرجون في المظاهرات؟ هذا معناه أنك ترضى بحاله وفعله وبفقهه، وإلا لماذا لم تنكر عليه؟ بل لماذا أخرجته في فضائياتك وعلى قناتك؟ هذا دليل على أنك ترضى به وبفعله وبفقهه وبخروجه، فأنت مثله تلحق به. لأن أهل السنة والجماعة لا أقول لا يفعلون هذا، بل لا يفعلون ما هو أدنى من هذا، وذكرت لكم هذا من قبل أعيده حتى يتقرر في النفوس. الرجل الذي قال الإمام أحمد: يا إمام، رأيت رجلا صاحبا لي واقفا مع رجل من أهل بدعة، مجرد واقف معاه بس، هل أهجره؟ قال: لا، أعلمه أولا أنه من أهل البدعة، فإن هاجره وإلا فألحقه به. مجرد أن تقف مع رجل من أهل البدعة لا يجوز لك هذا، هذا عمل السلف. إذا كنت سلفيا هذا عمل السلف، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، حتى لا تختلط الأوراق، حتى لا يتهم أهل السنة لمرافقتهم لأهل البدعة. فما بالك أنك أخرجته معك في فضائيات؟ يقول كمحمد عبد المقصود هذا، يخرج في فضائية رجل آخر كالحويني ويسميه فقيها وأميرا للفقهاء وعالما من علماء مصر الكبار ويرضى بفعله ويفتح له قناته، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه يرضى به. وإلا لماذا لم تقل يوما أنا أنكر عليه الخروج والمظاهرات رغم أني أقول أنه عالم ولكن أنكر عليه كذا؟ لماذا لم تفعل هذا؟ لأنك ترضى بفعله، وإن لم تكن ترضى بفعله لما رفقته في قناته. لذا أقول كل هؤلاء في بوتقة واحدة يتفقون على الخروج والسيف، وهذا ليس يعني أنهم يتهمون بتفجيرات أو غيره، لا، ولكن أقول هم يضعون أنفسهم في هذا المقام. ولكن هذا يعلمه عالم الغيب والشهادة، من الذي فجر، من الذي اغتال، هذا يعلمه عالم الغيب والشهادة. لكن أقول هؤلاء يعتقدون تلك المسائل يقينا، لأنهم بعضهم يصرح وبعضهم يسكت عن من صرح، بعضهم يصرح بأن الدم بالدم أنت تواجه مسلما يا رجل كيف يكون الدم بالدم؟ هل كفر؟ كلا. فلماذا تقتله؟ مهما كان قولك وبينتك ودليلك وعلتك وسببك، لماذا تقتله وهو مسلم؟ وقد نهينا عن نخرج عن المسلمين بارهم وفاجرهم، وإن كان فاجرا لا تخرج عليه بالسيف، لا تقتله بالسيف، فالقاتل والمقتول في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأنه إذا كان هناك خليفتان، إذا كان هناك خليفتين، قال فاقتلوا الآخر منهما. لماذا؟ حتى نحد من الدماء. وفي اثنين بيتصنعوا على الملك وعلى الرئاسة، نقتل الأخير ونريح الناس منه. ليه؟ عشان خاطر الدنيا تستريح. هذا شرعنا. فكيف بعدما استتب الأمر لرجل وإن كان ظالما أن تخرج عليه وتسيل الدماء فتنتهك الدعوة من ورائك ويحذر الناس من أهلها حتى ما عاد لهم مقام في بيوتهم فضلا عن شوارعهم؟ ما يستطيع أحدهم أن يمكث آمنا في بيته بعدما كان آمنا في عهد العلمانيين الخلص. كل هذا بما كسبت أيدي هؤلاء المبتدعة الذين تعجلوا الشيء قبل أوانه فعوقبوا ونحن بحرمانه. فنسأل الله تعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذا هو الحال، هذا هو الحال. ثم لا ننسى أن جمهور الناس في عموم الأمور يكون على غير الجادة غالبا، حتى أن أهل السنة فرقة صاحبة حق بين 73 فرقة على باطل وضلال. انتبهوا لهذا الكلام، ليس العبرة بالكثرة. قولي عموم الناس كثرة، وقد رأيتم من هم هؤلاء العموم ومن هو هذا الجمهور وهذا السواد الأعظم. دهماء لا ينتمون إلى علماء السنة. أنا أقول بأن الأصول عندنا تأمرنا بأن علماء السنة لو تجمهروا على قول يخالف ظاهر الدليل لا نتابعه، فما بالك بعلماء البدعة فضلا عن العامة والدعاة والدهماء؟ كيف نتابعهم وإن كانوا كثرة كاثرة؟ كيف نتابعهم وإن كانوا كثرة كاثرة؟ ذكر مسلم في المقدمة عن أبي هريرة قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. انظروا، يحدثونكم بما لم تسمعوا. سيكون في آخر الزمان ونحن في آخر الزمان، هل عند أحد شك في هذا؟ سيكون هناك أناس يحدثوننا بما لم نسمع نحن ولا آباؤنا، فإياكم وإياهم. من تكلم بأمر لم يرد في كتابنا أو في سنة نبينا إياكم وإياه، لا يقربن أحدكم مجلسا ولا يقعدن أحد منكم له ولا يسمعن ولا ينصتن أحد منا لكلامه. هذا تحذير أبي هريرة لنا، قال فإياكم وإياه. عندما يكلمك الرجل بالكتاب والسنة والإجماع فاسمع واطع، وإذا ما كلمك بعقله وهواه هذا حقنا، هذه دماؤنا، هذا ثأرنا، هذا كرسينا، لقد اغتالونا، أخذوا منا حقنا ليس من حقهم، هذه شرعيتنا. كل هذا كلام دعك منه، دعك منه، ورد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ليس الكرسي فحسب، الكرسي وظهرك ومالك وما تملك، فلا تخرج عليه. حديث نبينا، إن لم تريد أن تصبر على حديث نبينا فاختر لك دينا آخر، كن يهوديا إن شئت أو نصرانيا أو مجوسيا، وإن أردت أن تكون حنيفا مسلما فاسمع وأطع، وإن ظننت أن فيه ظلما لك ربما تظن أن هذا الحكم جائر والعياذ بالله، ربما يخالجك في شعورك الداخلي أن في ذلك ظلما، أنت بذلك لست على الإسلام الجاد، لست على الحنفية السمحة. راجع دينك، راجع دينك، لأن الدين كامل والشريعة ليست بناقصة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الحكمة وفيه النصر والتمكين والخير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذا ظننت أن في الشرع شيئا ربما يكون فيه هضما لحقك، قل بل فيه الخير وإن كان ظاهره ليس كذلك. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بجبلتك وطبيعتك ربما تقول هذا خير ولكن يكون شرا لك، وبجبلتك وطبيعتك ربما تقول هذا شر ولكنه خير لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا ما ورد الشرع تقول فيه الخير، فيه الخير، والدليل من الواقع والتجارب والأحداث الجارية أن كل ما نراه بما كسبت أيدي المبتدعة شر محض، ومن لم يقل هذا فهو مجنون أو زائغ ضال عن طريق الله المستقيم، أعمى لا يبصر، كالذي مكث في بيته شهرا يقول لا أرى شيئا، وينتمي للعلماء: أنت لا ترى ومن يرى؟ من يهدي الضال ويأخذ بيده؟ من يعلم الأعمى الجاهل الضرير ويأخذ بيده؟ إذا ما قلت أنت أيها العالم والكل ينتظر كلمتك أنا لا أرى شيئا، من يرى يا رجل؟ إذن هذه الطرق التي خالفت مناهج أهل السنة والأصول والجماعة طرق معوجة، طرق ضالة لا يسلم لها. قال البغوي في شرح السنة رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه، فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق من الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. ما شاء الله، أسمعتم أنه سيأتي هذا الزمان الذي يتكاثر فيه أهل الأهواء والبدع والفرق والأحزاب والائتلافات؟ ما العمل؟ نهجرهم لا نتابعهم، ونتبرأ منهم، ونتركهم أحياء وأمواتا، ولا نكلمهم إذا ما رموا علينا السلام لا نرد عليهم. هل هذا حرام؟ كلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، فكان أحدهم يجلس للنبي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، يقول: فما أدري هل رد السلام أم لا، إلى أن تاب الله عليه. فلا نرد عليهم السلام حتى يتوب ويعلنوا توبتهم صريحة واضحة ناصعة، ويعتذروا عما فات، ويعتذروا لأهل السنة الذين وقعوا في أعراضهم وسفهوا كلامهم. عند ذلك يكونوا من إخواننا، نسلم عليهم ونقعد لهم ويقعدوا لنا، ونمشي معهم ويمشوا معنا عند ذلك فقط. ولذلك قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: حتى الممات نتبرأ منهم ونتركهم أحياء وأموات، أي لا نمشي في جنازاتهم. إذا مات أحد علماء هؤلاء لا نمشي في جنازته، لا نشيع جنازته، نقول مسلم. لا، هذا بالذات لا تشيع جنازته منا، لا نمشي فيها، لأنه قدوة. فإذا ما هجرناه يتساءل الناس لماذا لم تمشي في جنازة رجل، نقول لأنه فعل كذا وكذا، فيحضر الناس من بدعاته وضلالته، فلا يسخطون وراءهم في البدع والدماء كما رأيتم، ولا يتهم الإسلام من خلالهم كما رأيتم. الآن النقاب ممنوع في الشارع، اللحية ممنوعة في الشارع، في خرفان عشان نقتلهم؟ هكذا يقول بعض السفهاء الذين يضللهم الإعلام، في خرفان عشان نقتلهم؟ ما ذنب اللحية والنقاب؟ ويخرج هذا متهوك كما ذكرت لكم كلامه بالأمس، يقول يحرم على المنتقبة أن تنتقب حتى لا تتهم أنها إخوانية. ما شاء الله، الشيطان يعظ، عكاشة الشيطان يعظ الناس، يفتي الناس بخلع النقاب. لماذا؟ حتى لا تتهم أنها إخوانية. هكذا أصبح حال الدين في البلاد، يتهم الإسلام الأصلي بسبب آيات خفية لا نعلمها، أو بسبب مبتدعة ضلال زاغوا فزاغ الناس من ورائهم. ما ذنبنا نحن؟ ما ذنبنا نحن سفهاء الأحلام؟ ما ذنبنا بهم؟ لذلك نقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم لقاه، أما بعد، إخوتي في الله، كما ذكرت لكم وكما تبين من كلام علمائنا أن الحجة ليست في الأغلبية على الأقلية، فالأمر لا يوكل للأغلبية، وإن كانت هذه الأغلبية جمهوراً من العلماء الثقات الربانيين، فضلا عن العامة والدهماء. الأغلبية ليس من الشرط أن يكون مع الحق، ليس من الضرورة أن يكون مع الحق. ذلك قال صديق حسن خان رحمه الله كما في قواعد التحديث: اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة. اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن عمل الأكثر ليس بحجة. أسمعت؟ لو أن عموم علماء المسلمين الثقات الربانيين خالفوا ظاهر الدليل الذي معك أنت أيها الفقير المسكين، فاعلم أن الحق معك، لا تبتئس ولا تنزعج ولا ترتبك ولا تشك وتقول كل هؤلاء على خطأ. نعم، أنسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن فرقة الناجية من 73 فرقة؟ لو أن الأمر كذلك لقلنا كل هذه الفرق على خطأ، 72 فرقة مسلمة ومنهم من كفر، 72 على خطأ، ملايين الخلق ومليون واحد بس صح. أيوة نعم، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. بل لو إن الأمر كان بالأغلبية، لو أن الأمر كان بالأغلبية لقلنا بأن الأغلبية على خطأ ابتداء. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو أن الأمر لمجرد الأغلبية، نعم ربما أصاب الجمهور يوما، لكن أنا أقول ليست قاعدة بأن الجمهور أو الأغلبية يكون معهم الحق، ليست قاعدة، بل إن القاعدة أن الحق من أصاب الدليل اللي معاه النص. دعك من هذه الدعايات، ليس كل من رفع شعار الإسلام تسير وراءه كالأعمى، إن معه رأيت الناس يقولون قولا فقلت معه. الشريعة الشريعة فذهبنا، سنطبق الشريعة، انتخبونا فذهبنا، أعطيناكم أصواتنا، هكذا يقول بعض العامة. يقول هؤلاء لما خرجوا أعطيناهم أصواتنا وذهبنا إلى صناديق الانتخابات، كنا نظن أنهم سيفعلون كذا ويفعلون كذا، لأنك أعمى والعامة من العمى سمه. ذهبت لأنهم يقولون سنطبق الشريعة. انظر أولا من الذي يقول وما منهجه وما معتقده. نسيت أن الإخوان فئة مبتدعة، وأنهم نشئوا من قبل رجل صوفي جهمي وغيره، وأن معتقداتهم ومعتقدات الشيعة على حد سواء. هذا من لفظ كلامهم، يقولون أننا وهم إخوة، ليس هناك فارق بين لا إله إلا الله عندنا وعندهم، كلنا نقول لا إله إلا الله، قرآننا وقرآنهم واحد. كذا يقول علماء الإخوان إن كان عندهم علماء. الناس لم يحكموا على الإخوان من هذا المعتقد، بل حكموا على من قال سأطبق الشريعة، والناس عندهم حب لدين الله، فقالوا هؤلاء أصحاب ضمائر وأصحاب وعود طيبة، وما رأينا منهم شرا إلى الآن، إذن هيا وراءهم. لا، ليس الأمر هكذا، ولكن الأمر بالاتباع. لا تتبع إلا من رفع شعار السن منذ الآن، لا تخطئ مرتين. قلش بقى مروح بقى الانتخابات أقول نعم، أو روح أقول لا، لا لا نعم ولا لا، يعني هنسيبها لهم يا عم الشيخ، سيبها لهم مطبل. سواء قالوا بقى لو سيبناها لهم يمسك الإخوان، أو لو سيبناها لهم يمسك العلماني، ما سيبها مطبلة ملكش دعوة به. منذ سنين وأنا أردد هذا الكلام، أهل السنة لهم شأن وللناس شأن، ليس الأمر يأتي بالانتخابات. ولما يريد المولى تبارك وتعالى سيقيم دينه وشرعته ويطبق شريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا الزمان لا محالة، وعندها يكون الرئيس الذي يطبق السنة بحذافيرها له القوة والشوكة، حيث أنه يستطيع أن يقمع من يؤذيه، من يسبه، من يتكلم ويحط عليه، لا أن يكون رئيسا مسخة يضحك الناس منه ويستهزئون به، هذا يخرج له لسانه وهذا يسبه وهذا يسفه كلامه وهو يضحك. نعم، للناس حق أن يسموا هؤلاء خرفانا، هذه ليست رئاسة إسلامية، بل رئيس يقول أنا علماني مدني خير ممن يزعم أنه إسلامي وبهذه الطريقة. يكون لك كرامة، يكون لك عزة وسط المجتمعات، أين الإسلام؟ على الأقل هذا الذي قال أنا دولة مدنية علمانية لم يتهم الإسلام من خلاله، ما قال أنا إسلامي وليس كذلك فلم يتهم الإسلام من خلاله. فالأغلبية ليس فيها حجة، إنما يصرف الدليل عن ظاهره بأحد قرائن أربع. مثلا في مسألة الأمر للوجوب، متى نقول ما أصبح الأمر هنا للوجوب بل أصبح للاستحباب؟ قرينة الأولى التعليل في ذات النص، القرينة الثانية ترك النبي صلى الله عليه وسلم، القرينة الثالثة وجود نص آخر، القرينة الرابعة تفسير الصحابي الراوي للحديث. مثال على الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت لما استطعت، إلى آخر الحديث. فهنا الأمر للوجوب، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام لكان الأمر سنويا، والأمر للوجوب. فالتعليل في ذات النص، سأل سائل أكل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، هذا دليل عن أنه ليس كل عام. في نفس الدليل تبين أنه ليس الأمر للوجوب في كل عام، بل مرة واحدة تكفي. مثال على الآخر أو على الثاني، المولى تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. المرأة التي يموت عنها زوجها كيف تعتد وإلى متى تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، لا تتعرض للخطاب ولا تضع ما تتجمل به ولا تخرج من بيتها 4 أشهر و10 أيام. إن سكت الشرع عند ذلك لكان الأمر واجبا في كل الأحيان في كل النساء، ولكن الله تعالى خص هذا العموم بماذا؟ خص هذا العموم بقوله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتبين أن المرأة الحامل تستثنى من هؤلاء النساء من عموم الآية. وأولاة الأحمال، المرأة الحامل التي يموت عنها زوجها، أجلها وعدتها حين تضع حملها. هكذا، لا لكلام الجمهور شأن في هذا، ليس لكلام الجمهور شأن في هذا على الإطلاق. كذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. يبقى فرض عليك أن إذا اغتسلت بماء ساخن أن تتوضأ بعده بماء بارد، أو إذا أكلت طعاما ساخنا على النار أن تتوضأ بماء بارد، وهكذا. ولكن هذا الكلام أصبح ليس بواجب. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت عند خالتي ميمونة، والحديثان صحيحان في الصحيح، كنت عند خالتي ميمونة ذات يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتذ من كتف شاه، يأكل من كتف شاه، ثم قام فصلى ولم يحدث وضوءا. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأوا مما مست النار، هذا أمر، والأمر الوجوب، تركه النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ونسخه. بماذا؟ لأنه أكل مما مست النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ، لم يعد الوضوء، هذا دليل على أن الأمر الأول صرف وما عاد واجبا. هكذا، ليس للجمهور شأن في هذا. يبقى تصرف الأدلة من ظاهرها إلى معنى آخر بمثل هذا، بنص، بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بتفسير للصحابي، بتعليل في ذات النص. أما كلام جمهور الناس لا قيمة له على الإطلاق، وإن كانوا من العلماء الثقات الربانيين. هكذا إخواني، لا تتابعوا أي أحد، ولا أريد الإطالة فيما ذكر إفادة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد. لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه. يقولون عمل الناس على غير هذا، أو جمهور الناس يعملون بغير هذا، أو الناس من قبلنا كانوا يعملون غير هذا، كل ذلك لا يرد دليل وقع لك أو لي. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرست رسومها وعفت آثارها. لو تركت السنن من أجل العمل، يقول لم يعمل بها الناس، لم يعمل بها فلان، لعل دليلا لم يبلغ هؤلاء الذين تكلمت عنهم وقلت أنهم لم يعملوا بهذا الحديث. يقول مثلا الإمام مالك لم يعمل بهذا، الشافعي لم يعمل بهذا، قوله الإمام أحمد يفيد أنه لا عمل بهذا. طالما الدليل معك اعمل، اعمل وإن أثبتت لي أن فلانا أو فلان من السلف لم يعملوا به. فالدليل يقدم على هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكم من عمل قد اضطرد، أي انتشر وزاد، وكم من عمل قد اضطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآن. يقول أنه كم من عمل تزايد العمل به وهو على خلاف السنة بتقادم الزمان، بتقادم الزمان ومرور الأيام تجد أن العمل الذي يخالف السنة والناس عليه قائمين ماذا يحدث؟ ينتشر وينتشر وينتشر. يقول: وإلى الآن وكل وقت تترك سنة ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل فتجد يسيرا من السنة معمولا به على نوع تقصير. كلما ازدادت هذه الأعمال المخالفة للسنة يقل العمل بالسنة، ومن يعمل بها يعمل بها في نوع من التقصير. ليه؟ لأنه قليل في المجتمع، كل من حوله يخالفونه وهو على السنة نعم ولكن وحده، فتجد الأمر قليل مع نوع تقصير. قال: وخذ بلا حساب ما شاء الله من سنن قد أهملت وتعطل العمل بها جملة، فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس تركت السنة. يعني لدرجة إيه انتشرت البدعة؟ أن من يعمل بالسنة يقولون عنه ترك السنة، وهو الذي يعمل بالسنة لشدة انتشار البدع وما خالف السنة. قال: فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل البتة، وإنما يقع من طريق الاجتهاد، والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودا. يقرر مبدأ قلناه من قبل بأن كل عمل خالف السنة الصحيحة لا يمكن أن يأتي عن سنة، إنما أتى عن طريق الاجتهاد، وإذا ما خالف اجتهاد السنة رد الاجتهاد وقبلت السنة. قال ابن حزم في المحلى: إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق. متى يقول عنك الرجل أنك شاذ؟ متى يلفظك المجتمع؟ متى يقول عنك الناس أنك شاذ عن الحق؟ إذا ما خالفت الحق، ليس بالقلة ولكن إذا خالفت الحق. إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ، وإن كانوا ألف رجل وإن كانوا علماء هو فيها شاذ. قال: وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم. يا سلام، حتى لو أهل الأرض كلهم خلفوا الحق وهم الشواذ. قال: والجماعة والجملة هم أهل الحق، ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد فهو الجماعة وهو الجملة. يا سلام، شوف كلام علماء الأمة: لو أنك واحدا معك الحق وكل الناس في الأمم على غير ما أنت عليه فأنت الجماعة وأنت الفرقة الناجية والحق معك وكلهم شواذ. قال: وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما فقط، فكانا هما الجماعة، وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغير الرسول صلى الله عليه وسلم أهل شذوذ وفرقة. يا سلام، لما أسلم أبو بكر وخديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم الجماعة وكل الأرض أهل شذوذ وفرقة. فإذا كان دين أهل السنة والأثر ألا يقلدوا جمهور العلماء الربانيين الثقات الذين يزن الواحد منهم أمة واحدة، فما بال هؤلاء يجعلون من القصاص أئمة وجمهورا وسوادا أعظم، ويتابعونهم على هديانهم وبدعهم وضلالهم، وهم ليسوا صادقين في النقل عن نبيهم ودين رسولهم، تاركين أئمة الدين وراء ظهورهم. كيف؟ كيف إذا كان الأصل إذا ما خالف العلماء الثقات وهم جمهور خالفوا الحق لا نتابعهم؟ فهؤلاء يتابعون، لا أقول العلماء، بل يتابعون قصاص، كان يا مكان الناس بتقول حواديت، يتابعونهم في هذيانهم وطرهاتهم وضلالاتهم وبدعهم، تركين العلماء الربانيين الثقات وراء ظهورهم. قال العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل: قال ابن وضاح: حدثنا أحمد بن سعيد، ثنى عمي، ثنى سعيد ابن أبي مريم، والصحيح ثنى عمي سعيد بن أبي مريم، عن الليث بن سعد قال: قدم علينا رجل من أهل المدينة يريد الإسكندرية مرابطا، فنزل على جعفر بن ربيعة قال: فعرضوا له بالحملان وعرضوا له بالمعونة فلم يفعل. شوف بقى رجل علامة بقى نازل ورايح يقعد في الإسكندرية عشان يحدث ويعلم علم الرسول عليه الصلاة والسلام. واجتمع هو وأصحابنا يزيد بن أبي حبيب رحمه الله وغيره عشان يسمعوا عنه العلم، فأقبل يحدثهم: حدثني ابن نافع عن أبيه، أي نافع، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فجمعوا تلك الأحاديث وكتبوا بها إلى ابن نافع وقالوا له: إن رجلا قدم علينا وخرج إلى الإسكندرية مرابطا وحدثنا، فأحببنا أن لا يكون بيننا وبينك فيها أحد. يعني بيقولوا له: في رجل نزل الإسكندرية وقعد يحدث عنك، عن أبيك، عن ابن عمر، قال: حدثني ابن نافع عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وجعل يحدثنا عنك هذه الأحاديث. وبعته بقى لمين؟ بعته لابن نافع عشان يبقى سنده معالي، من السند العالي مطلوب عند السلف، هناخد عنك عن ابن نافع، لابن نافع عايش حي يرزق. فبعته لابن نافع بالأحاديث وقالوا: إن كنت قلتها فبعت لنا حتى نأخذها منك بسند عالي. ابن نافع قال: والله ما حدث أبي من هذا بحرف، كتب إليهم فقال: والله ما حدث أبي من هذا بحرف، فانظروا عن من تأخذون واحذروا قصاصنا ومن يأتيكم. انظروا عن من تأخذون واحذروا قصاصنا ومن يأتيكم. كم مرة نقلت لكم هذا الكلام عن أئمة السلف، عن واحد واثنين وثلاث جم من غفير من العلماء نفس الكلام: احذروا القصاص كان يا مكان. الناس اللي بيتكلموا بعقولهم: اصل هنسيبها للعلماني، اصل مش عارف ايه، فصل ايه كده مش عارف ايه. يا اخي فين الايه؟ فين الحديث؟ فين الاجماع؟ طيب ما هو ساعات يا عم الشيخ بيتكلم بايه، طب لما المخالفين من اهل السنه طلعوا الرد عليهم بالايات والاجماعات لماذا تابعتموهم اذا؟ ما هو ما فيش اي مبتدع الا ومعاه ايه، كل مبتدع لابد يجيب لك ايه او حديث، لكن الرد موجود. فاذا ما اتاك الرد واضح بين دعك من هؤلاء القصاص وابدا طريقا جديدا نظيفا طاهرا مع علماء المسلمين الثقات. وانا احذركم من قصاص امتنا: محمد حسان، محمد حسين يعقوب، نشأة محمد عبد المقصود، وهلم جرة، وانتم تعلمون ولا طالما أصلت لكم هذا وذكرت لكم كلام علماء الأمة الثقات عن هؤلاء بالاسم، اسما اسما، ذكرت لكم اسم من تكلم واسم من تكلم فيه حتى تعلموا أن هذا ليس كلامنا، إنما هو كلام علماء الأمة الثقات الربانيين السنيين الأثريين في هؤلاء المبتدعة الضلال الذين ضلت الأمة من ورائهم. وأعزوكم وأبصركم بعلمائنا كما أمرنا الأئمة، هذا قول ابن وضاح وقول ابن نافع، هذه أقوال أئمة السلف. احذروا قصاصنا، النافع قال لهم: احذروا القصاص ومن يأتي عليكم وانظروا عن من تأخذوا دينكم. فأنا أعزوكم إلى علماء الأمة الثقات، منهم في مصرنا رجل كحسن ابن عبد الهاب البن، وذكرت لكم اسمه قبل ذلك أكثر من مرة حتى تنتبهوا لخطبه ودروسه وعلمه وتستمعوا لفتاويه وكلامه. وهلم جرى علماء كثير في العالم، منهم كثير، ولكنكم لابد أن تبحثوا عنهم وتأخذوا عنهم العلم وتتركوكم من هؤلاء القصاص. قال الشافعي، ونختم كما في جامع التحصيل أيضا: حدثنا عمي محمد بن علي، ثنى هشام بن عروة، ثنى أي حدثنا، عن أبيه قال: إني لأسمع الحديث، عروة يقول هذا، إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكري إلا كراهية أن يسمعه السامع فيقتدي به. لماذا؟ أنت تسمع الحديث وتكره أن تحدث به حتى لا يعمل به السامع، ليه؟ قال: وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق به فلا أحدث به. يا سلام، إيه المتانة دي؟ يعني لو سمعت الحديث من رجل تثق به عن رجل لا تثق به لا تأخذه ولا تحدث به؟ نعم. ولو سمعت الحديث عن رجل لا تثق به ينقل عن رجل تثق به لا تنقله؟ نعم، لابد أن يكون الحديث عن رجل تثق به عن رجل تثق به إلى آخر السنة. ونحن نأخذ عن قصاص، عن دهماء، عن مبتدعة، عن من قيل فيهم أنهم أضلوا أمما. وإن لله وإن إليه راجعون. أسأل ربي تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، إنه لينا مولانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.